بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نأخذ مناقشة في بعض الفوائد التي مرت معنا قبل أمس، مرت معنا أمس، لكن في الآية إبراهيم فائدة ثانية شو قلت فيها؟ طيب فائدة ثامنة أمس أنا نقصت جملة في الآية، قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلق نطفة علقة فخلقنا العلقة مضة فكسونا العظام لحما ثم خلقنا المضة عظاما، هذه اللي قال نقصنا فيها، فخلقنا المضة عظاما فكسونا العظام لحما، أضيفوها. طيب مما مر معنا من الفوائد أمس حكمة ابن مسعود رضي الله عنه في إلقاء الحديث، كيف تكون هذا، كيف كان هذا في الحديث الذي معنا، حكمة ابن مسعود رضي الله عنه. هذا أخذ من العلماء صيغة الأداء الصادق المصدوق، وش حكمته، وش وجه الحكمة في كلام مسعود بهذه اللفظة الصادق المصدوق، لأن ما يخبر عنه من أمور الغيب، فيؤكد هذا من باب التأكيد. ما ذكرت شكلك ها؟ أي بس مو من حكمته، هذا من حسن أسلوبه. طيب مرحلة النطفة ما أحكامها، من أحكام النطفة مرحلة النطفة، ما حكم إسقاط النطفة في الأربعين؟ نفسه ما ذكرت، ما يصلح يعني، إذا ما تذاكرون ما تكتبون خلص خلي الكتاب اسمعوا بس، لأنه كله يطلع منه يدخل منه. إبراهيم يحرم، لماذا؟ لماذا استدل رحمه الله؟ ثم جعلناه في قرار مكين، قال الله جعل فلا يحق أن إخراجه بغير سبب. طيب سالم، مرحلة المضغة لها نفس المرحلة دي، فيها مرحلتان مضغة هي المضغة قطعة لحم، لكن المضغة في القرآن أنها كذا أو كذا، والدين مخلقة غير مخلقة، مضغة مخلقة وغير مخلقة. طيب وش أحكامها إذا سقطت غير مخلقة؟ طيب وش معنى مخلقة؟ تبين فيها خلق إنسان، يعني إنسان كامل صح؟ طيب لو كان رجل بس، هذه مخلقة؟ أبو حسن لو فقط لقينا اللحم هذا فيه رجل بس، هذه مخلقة وغير مخلقة؟ مخلقة، إذن ما يلزم أن يكون كاملا، إذا التخليق ولو أنه بعض أجزائه، واضح؟ طيب إذا عندك، خليك نمتحنك، إذا سقطت مخلقة ما الحكم الجديد الذي يترتب على ذلك؟ لا مخلقة، وش الأحكام التي تترتب على السقط من المرأة إذا خرج مخلقا؟ ذكرنا له ثلاث أحكام، نفسه ما ذكرت من شغل الجامعة هجل مراجعة ايش؟ اي صح صح، ما حضرت امس صح؟ طيب بحل مني انت حناك يا جزيل، يلا ثلاث أحكام إذا خلق جديدة. أمه الدم اللي معه يكون دم النفاس، تنتهي به العدة المطلقة والحامل، يعني يرث طلع واحد برجل يرث. نعم الثالثة إبراهيم، أحسنت. الأمة تكون به أم ولد. طيب وش أم الولد ذي؟ نقول تكون أم ولد من سيدها تعتق بموته، تعتق بموته. اللهم اهدنا فيمن هديت. شوفوا نصيحة لكم، العلم لازم يذاكر ترى، ولا الحمد لله الكتب مليانة، لكن إذا أخذت من المدرس شيئا فذاكره مباشرة، ذاكره، لأنك تكون حاضرا، تكون مع حاضرا في الدرس تلقي عليك، ثم تستحضر وشه، ثم تتناقش فيه. هذا من أسباب، من أسباب تثبيت العلم. وأما من لا يذاكر هو على خير لكنه لا يحصل العلم، ولذلك المناقشة هذه تشحذ الهمة. فأرجو منكم المذاكرة، وإذا لم تفهم شيئا يعني اسأل عنه، يعني قلب بعض يقول ما فهمت، اسأل اسأل، لا تبقى هكذا. وإذا قال مجاهد بن جبر رحمه الله لا يجمع العلم مستحن ولا مستكبر، يستفهم هذا ما يحصل العلم. كذلك يتكبر عن السؤال، أسأل ثم يقول ما يفهم. وأنا ابن تيمية طال عمرك الإمام العظيم، نجلس بجهلك كذا، تبقى بجهلك. نعم درس اليوم كم رقم الفائدة؟ 13 14. طيب نستمر في الفوائد. من الفوائد أن المرحلة الرابعة، أن المرحلة الرابعة هي مرحلة نفخ الروح، وهذه تكون بعد تمام 120 يوما، وهذه تكون بعد تمام 120 يوما. وفي هذه الحال، وفي هذه المرحلة أحكام جديدة سوى ما سبق، منها أنه يحرم إسقاطه بكل حال، أنه يحرم إسقاطه بكل حال. لأنه صار إنسانا فإن قيل طيب قبل ما نكمل، وأما قبل ذلك، وأما قبل النفخ في الروح، وأما قبل النفخ في الروح فإنه عند الضرورة يجوز إسقاطه، فإنه عند الضرورة يجوز إسقاطه. ومن الضرورة أن يثبت الأطباء أن على أمه ضررا في بقائه، أن يثبت الأطباء أن على أمه ضررا في بقائه، لا أن على أمه ضررا، اسم أن، ومن ذلك أن يثبتوا أنه سوف يولد مشوها، أنه سوف يولد مشوها. سواء كان في الخلق أو الخلق، في الخلق أو الخلق. ففي الخلق أن تكون عنده أمراض، وفي الخلق مثل أن يقول إنه يكون منغوليا، يكون طفلا منغوليا. هل تعرفون الطفل المنغولي؟ يحيى ما يعرفه، سبحان الله، مر عليك؟ إيه سبحان الله، منغولي. ها؟ من الخلق له المنغولي سوي، لكن كالمجنون معتوه، قد يكون يكون منه ضرر. أما أخلاق أن مثلا أخلاق طيبة غير طيبة، لا، هذا قصدي بالخلق، هذا يكون شريرا شرسا. فهذا إلى الآن ما صار إنسانا، فيجوز إسقاطه عند الضرورة. إيه سهولة، سهولة جدا. الآن في الطب الحديث يكتشفون. طيب، فإن قيل إذا نفخت فيه الروح وأثبت الأطباء الثقات أنه يولد بأمراض مزمنة، أنه يولد، وأثبت الأطباء الثقات أنه يولد بأمراض مزمنة، أو يثبت أن في بقائه، أن في بقائه هلاكا لأمه، فهل يجوز إسقاطه في هذه الحال؟ الجواب لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء، لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء لدليل وتعليل. لدليل وتعليل. فأما الدليل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. إلى آخر الآية. ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه المشهور في تحريم قتل المسلم، ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المشهور في تحريم قتل المسلم. وهذا الجنين مسلم لأنه من أولاد المسلمين. وأما التعليل أو القياس، الحقيقة أنه قياس، هذا حط بين قوسين القياس، وأما التعليل بين قوسين القياس، فكما أنه لا يجوز أن نقتل الإنسان الذي فيه أمراض مزمنة، بل أمراض معدية، فكذلك هذا الجنين. وأما استنقاذ أمه بإهلاكه فكذلك لا يجوز. فلو قدر أن اثنين ضاعا في البرية وأشرف على الهلاك بسبب الجوع فلا يحل لأحدهما أن يقتل الآخر ليأكله، فلا يحل لأحدهما أن يقتل الآخر ليأكله لينقذ نفسه. فكذلك ها هنا وأما كون أمه تموت هو وهي إذا بقي في بطنها، هذا ليس إلينا، بل هو قدر الله. وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. واضح ولا لا؟ الآن من أهل العلم، من أهل الفتوى، من يقول بجواز قتله، إخراجه يموت استنقاذا لأمه، هذا حرام. واضح ولا لا؟ عندكم اعتراض؟ يعني لو كان مو باثنان، مجموعة عشرة وبيموتون في البر، لو قتلوا أحدهم أكلوه بيبقون يومين ثلاثة، يمكن يجيهم إنقاذ، يصلون إلى المدن، هل يأكل واحد منهم؟ لو وجدوا سمين، واحد صغير سمين، يأكلونه، ما يحل هذا، يقتلون به. لو تآمروا على قتله ليأكلوه كلهم يقتلون، جناية عظيمة. أي فرق بين نسقط الجنين نقتل عشان ننقذ أمه؟ أي فرق؟ طب يقتلها بهم وتويها، وقلنا مهم ليس لازما، من هو قدر؟ هذا الله عز وجل، الله قدر عليه. ها؟ إذا كان قبل نفخ في الروح يجوز، يجوز الإسقاط، بعد نفخ في الروح ما يجوز. طيب نكمل. الشيخ محمد لو رأيت نخلص شان الفوائد عشان نخلص اليوم. طيب، ومن الفوائد بيان دقة تقدير خلق الله، عز وجل، وبيان قدرته سبحانه وتعالى، في تخليق هذا الجنين مرحلة بعد مرحلة، ومن الفوائد أنه في هذه المرحلة أي بعد الأربعة أشهر يرسل إليه ملك مأمور بهذه الأشياء. بالكتب ونفخ الروح. ومر معنا أن نفخ الروح بعد كتب الكلمات، ومر معنا أن نفخ الروح بعد كتب الأربع كلمات. ومن الفوائد بيان الكلمات، وقبلها أن الكلمة في لغة العرب تطلق على الكلمة المفردة وعلى الجمل، ويعرف ذلك بحسب السياق. ومن الفوائد بيان الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها. بيان الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها. وهي الرزق والأجل والعمل. وهل هو شقي أو سعيد؟ ومن الفوائد إثبات هذا النوع من الكتابة، وهي الكتابة العمرية. وقد دلت الأدلة أن الكتابة أربعة أنواع، الأولى الكتابة التي في اللوح المحفوظ، الكتابة التي في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهي التي لا تبدل ولا تغير. الثانية الكتابة العمرية، وهي التي معنا في هذا الحديث. كتابة العمرية وهي التي معنا في هذا الحديث. الثالث الكتابة السنوية، وهي التي تكون في ليلة القدر. حيث تستنسخ الملائكة حيث تستنسخ الملائكة يعني تنقل بإذن الله يعني الله يأذن لهم بإذن الله ما في اللوح المحفوظ ما في اللوح المحفوظ ما يكون في السنة ما يكون في السنة فيكتبونها في الصحف التي بأيديهم فيكتبونها في الصحف التي بأيديهم قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم فيها يفرق كل أمر حكيم أي يفصل يفرق أي يفصل الرابع الكتابة الآنية الكتابة الآنية أي الحالية قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين والله تعالى أعلم نكمل إن شاء الله الدرس القادم يوم الأحد نعم ملك أنا قلت ملك لأن أخطأته نعم السائل معاذ يقول أحسن الله إليك هل ورد من ضمن أدعية الجلوس بين السيدتين رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا أعرف هذا الذي يعرف رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي تكرر وفي حديث ابن عباس أظن هذا حديث حذيفة ابن عباس اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني هل يجبرني أيضا ما أدري لما هذا ما أدري ما أعرفه نعتز يقول أحسن الله إليك حكم اعتزال الناس وحضور صلاة الجماعة فقط ما ينبغي إلا للحاجة عند فساد الناس يكون في العزلة وأما إذا كان هذا لمرحلة مثل إنسان عنده دراسة عنده كتابة هذا رسالة دكتوراه ماجستير بحث يعتزل الناس من أجل أن يحفظ وقته فترة أسبوع أسبوعين إلى شهر إلى شهرين لا بأس مع حضور صلاة الجمعة والجماعة لكن اعتزال الناس من أجل مصلحة وأما الناس بالكلية فهذا لا يجوز إلا في آخر الزمان حين يفسد الناس والحمد لله الآن خير كثير ما زال يقول أيضا أحسن الله إليكم هل الشيخ ابن عثيمين شرح عمدة الأحكام كاملة شرح قسم العبادات كاملة وشرح المعهد وهو مطبوع يعني من أول كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الحج وهل هو شرح بآخره لا أعرف ذلك وأنا بحثت عنه ما وجدت لكن غير شرح الشيخ البسام هم قرآن شيخنا رحمه الله الشيخ عبد الله البسام رحمه الله من أهل عنيزة أيضا ومن طلاب الشيخ بن سعدي كذلك الشيخ بن سعدي نفسه شرحه كاملا وإن كان شرحه يعني مطبوع لكنه كأنه فيه نقص لكنه كامل أيضا من علماء معاصرين الشيخ سعد الشثري حفظ الله شرحه وغيره من أهل العلم موسى بن حامد يقول أحسن الله إليك هل يجوز للإنسان أن يعمل ما شاء ويقول هذا مكتوب إيش؟ يقول أحسن الله إليك: هل يجوز للإنسان أن يعمل ما يشاء ويقول هذا مكتوب؟ ناخذه ونقطع أذانيه ونقول مكتوب، وصب على رأسه زيت ونقول مكتوب، إذا رضي رضينا. الذي يقول والله أنا مكتوب أعمل ما شاء، وقال نعمل فيك ما شاء، وديك البحر ونغرق فيه، نقول مكتوب، ناخذ ماله ونقول مكتوب. مو بصحيح هذا، هذا من السفه في العقل والضال في الدين. الإنسان يعمل ما يشاء يقول مكتوب، نقول سفه في العقل وضال في الدين. أما كونه ضال في الدين فإن الله أرسل المرسلين وقال رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حكم بعد الرسل. ثم أنت ما تدري شو المكتوب لك عشان تعمل. وأما سفه في العقل هذا، لو أن إنسان أخذ نفسه ودى جلس في خط العام نام فيه، قلت مجنون أنت، ما أحد يقول مكتوب يا خل اجلس واسكت، مكتوب مكتوب، هذا سفه جنون هذا. لكن العصاة يفعلون هذا، نقول أحتاج لهم بالعقل، نجيهم بالعقل، يعني ناخذ أموال مكتوب اسكت ولا كلمة، والقوينا بعض ضربناهم لكن خفنا منهم خليناهم. نعم شيخ أحسن الله عليك، في مسألة إذا تخلق الجنين إنسانا ومثلا جزم بموت أحدهما إلا حلاق أمه، هل إذا أقدم الأطباء على قتله مثلا يعني يقادون به يقتلون؟ لا، لأن هذا يكون من قتل الخطأ أو التأول، متأولين، ما نقول قتل العمدة. هكذا أبوه لو وقع، أمه لو قتل أسقطوه، ما يمكن قتل العمد، شبهة. إيش؟ أي أكيد بعد تخلق تمام، بعد كتب الرزق والعمل والأجر تنفخ الروح. Gracias.